ما هي مخزون الذاكرة. لكن انتبه، إذا تكرر الجمع وتواطأوا على الرواة فهي صحيحة، ولذلك بوب البخاري باب إذا تواطأ الجمع على الرواة، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قال تواطأوا على العشر الأواخر، قال الرسول أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني في تحري ليلة القدر، على العشر الأواخر، وفي رواية على السبع الأواخر. إذن إذا تواطأ الجمع فإن الرؤى صحيحة كما بوب البخاري. أما إذا تواطأت الرؤى من شخص فإنها في الغالب أنها تكون من مخزون الذاكرة وليس لها تعبير. ثم إذا أردت هذه بالمناسبة، إذا أردت أن تعرف أن هذا المعبر صادق، فإذا لم يعبر كل الرؤى فهذا من الأدلة على صدقه. أما المعبر الذي لو قلت له كذا كذا عبر على طول، فإنه يعني ربما أنه يتخبط، وربما أنه لأنه لا يمكن. أنا أريد أن أسأل وأطرح مسألة حتى ننتبه لها. لو جاء رجل لا نعرفه، ودي أن ننتبه لهذا الأمر، جاء رجل الآن ودخل علينا لا نعرفه، وربما ثيابه رثة وإلى آخر من هذه الأشياء التي لما نظرنا إليه اعتقدنا أنه ضعيف في علمه، ضعيف في كل شيء، وإذا هو يقول قال الله قال الرسول قال الصحابة كذا كذا، وإذا هو حافظ ويضع الأدلة في مكانها، ماذا نقول عنه؟ نقول عنه عالم. إذن عرفنا أن هذا عالم مما استقيناه وسمعناه منه. لكن معبر الرؤى لا يا أخي، لأن تعبير الرؤى إذا لم ترتبط بالكتاب والسنة كما قلت فإنه ممكن يعبرها أي واحد فيقول هذه كذا هذه كذا، فما نعرف المعبر الصادق إلا إذا رأينا حقيقة أنه يستند في تعبيره إلى القرآن والسنة كما قلت واللغة العربية. هذا يرى أنه مع، يقول مع خادم الحرمين، وقد ذكرت ذلك أنه قد يكون مع المسؤول عنه وقد يكون والده. هذا يسأل عن الفرق بين الرؤى والحلم. طبعا هناك فرق، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. والحلم وأضغاث الأحلام، ما معنى كلمة أضغاث؟ الله سبحانه وتعالى قال وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. الأضغاث هي جمع الأعواد ما بين اليابس والرطب وما بين الطويل والقصير، فهي أضغاث. لذلك تجد الرؤى الطويلة، يعني أعطيكم ضابط في الرؤية الصادقة، إذا كانت واضحة، وفي الغالب إذا كانت قصيرة وقمت وهي في بالك وفي ذهنك، هذه في الغالب أنها تكون صادقة. أما إذا كانت رؤى يعني مختلفة، مرة ترى أنك تركب سيارة، ومرة ترى أنك استأجرت بيتا، ومرة ترى أنك تزوجت في نفس الليلة، فهي أضغاث مجموعة من الضغط، هذه من الحلم، هذا هو الضابط فيها. المعبر الحاذق هو الذي يقترن قرينه، يجب عليه أن يستمع للسائل حتى ينتهي، فيقتبس من سؤاله قرينة تدله على تعبير الرؤى. أما أن يقول تعبيرها هكذا من أول، لا، ففي الغالب أنه لا يصيب. ولكن يا أخي يجب عليك أن تطمئن، فإذا سألت أحدا وقال لك ما يحزنك، يجب عليك أن تعلم أنه لا يجوز له أن يقول ذلك حتى ولو كان صادقا في تعبيره، وإنما يجب عليه أن يقول خيرا رأيت، خيرا لنا وشرا لأعدائنا، هذا أولا. وثانيا ربما أنه لا يقع، ليس بصحيح، قد يكون هذا ليس بصحيح. ومن الطرائف في هذا الأمر أن ملكا رأى رؤيا فجمع المعبرين، فلما جاءوا إليه قال جلهم أكثرهم قالوا إن تفسير رؤياك أن أقاربك سيموتون، فكان كل واحد يقول في تعبير هذا الرؤيا كان يخرجه، حتى جاء هذا الشاب الحكيم الحاذق الذي عنده انتباه، فلما قص عليه الملك هذه الرؤيا قال سبحان الله ما شاء الله أنت أطول عمر من أقاربك. ما الفرق بين الأمرين؟ هي نفسها، ولكن التعبير بلطف وبفضل كان هو الذي جعله مقرب عند الملك. بالمناسبة كما قلت أن التأويل هو أقوى من التعبير، وبذلك لما رأى ملك مصر الرؤى لم يقول من الناس الذين حوله بتعبير رؤى خوفا منه، لأن هذا ملك، فلو أول ولم يقع فإنهم سيتعرضون للعقاب، ولذلك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني إذن التعبير غير التأويل كما قلنا. التأويل غالبا لا يقع إلا بعد وقوع الرؤى، لأن الله سبحانه قال على لسان يوسف هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا. بالمناسبة وقوع الرؤيا لا يستلزم أن تقع بيوم أو أسبوع أو شهر أو سنة، فقد روي أن يوسف عليه السلام وقعت رؤياه بعد 40 سنة، وفي رواية بعد 80 سنة، رفع أبويه بعد 80 سنة، ولما رأى الرؤيا كان عمره 7 سنين، كان 7 سنين وتحقق الرؤيا كان بعد 40، وفي رواية بعد 80. وإبراهيم عليه السلام لما زوجته رأت، قال سبحانه وتعالى فضحكت وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ولذلك الضحك يعبر بالخير، ولو أن أهل العلم تكلموا بذلك وقالوا أن الضحك هو الحيض للمرأة لكنه يعبر بخير. أقول متى تحققت، كم كان عمر إبراهيم عليه السلام؟ طبعا نعرف أن رؤيا الأنبياء حق ووحي، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي بالمنام قبل بعثته 6 أشهر ثم بعدها جاءه الوحي. كان عمر إبراهيم عليه السلام 86 سنة، 86 سنة. ربما أنني أطلت عليكم، أسأل الله يوفقنا وإياكم. كل الرؤى تصب على أسئلة محددة. لعلي أختم هذه بسائل يسأل أنه توفي. غالبا ما يؤول المعبرون للرجل الذي يرى أنه قد توفى بحفظ القرآن وبالحياة الصالحة، بمعنى أن ما كان من السابق قد توفاه الله سبحانه وتعالى، ما كان في عيشه السابق قد توفاه الله سبحانه وتعالى، وما بعد الوفاة ماذا يكون؟ العيش الآخرة. إذن يكون هذا الرجل الذي توفى إذا كان سماه إن شاء الله طيبة أن شأنه السابق، إن كان فقيرا فسيغنيه الله سبحانه وتعالى، إن كان أعزبا سيتزوج بإذن الله تعالى، إن كان غير صالح سيكون صالحا. سأل الله يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، ونتأسف للإطالة، وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.